فيقوم عليه واحد منا ويأتيه بأقوال الفقهاء المذهبيين أن صلاة الجنازة فرض كفاية، وأنها ليست واجبة على الأعيان ولا تتشدد. بالله عليكم كلنا على بعضنا، ألا ننظر إلى هذا الذي أتى بالأقوال أنه يتكلم في غير محل؟ الرجل الذي أنكر نزول المجتمع من صورة فاضلة إلى صورة مفضولة بشكل واضح وحاد، ثم إنه إذا نظر سيجد أن هذا من إفرازات القطيعة داخل المجتمع، لأن صلاة الجنازة في العادة هي نوع من أنواع التواصل الاجتماعي، حتى أن كثيرا منهم إذا بيصلي للأسف ولا نية عنده سوى أن يراه أهل الجنازة، مع الأسف وهذه نية سيئة. فمثلا مثل هذا الأمر، مثل هذا الهبوط لا يمكن أن يحصل بشكل تلقائي وطبيعي، لا، لابد أن يكون نتيجة لشيء أسوأ، فلهذا لا ينبغي التعامل معه بهذه السطحية. اليوم مثلا مثل قصة خدمة المرأة لزوجها مثلا، هذه مسألة نعرف أنه بالطبيعة، طبيعة عالمنا الإسلامي من زمان، وإن كان هناك خلاف أشياء مذكورة في كتب الفقه هل يجب أو لا يجب، لكن هي متفضلة وجزاها الله خير ولها أجر فعلت ذلك. بل الأصل المعروف أن الذين لا يقولون بالوجوب، لا يقولون بالوجوب يعني بمعنى أن الرجل يجب عليه أن يأتي لها بخادم، خصوصا إذا كانت يعني في بيت أهلها لها خادم، والفقهاء لهم تفاصيل في ذلك، خادمة يعني خادم هذا مذكر لفظ، لكن يعني لكن الأمر ليس متيسرا اليوم، تيسره قديما في زمن الجواري وكذا، ليس متيسرا لجميع الناس على صفة لا يوجد فيها إشكاليات شرعية، لكن النساء هذا نوع من أنواع التبعل والتحبب، شيء معروف أنها تخدم. وجدنا فجأة المجتمع النساء لم تعد أي امرأة تخدم زوجها فجأة، إلا أقل القليل، ما عادت النساء تطبخ نهائيا إلا أقل القليل، وبدت الناس تتكل على المطاعم وعلى الخدم بشكل واضح. ثم وجدنا أن هذا متزامن مع صعود الأطروحات النسوية المتحاملة على الأسرة وعلى العلاقة الودية مع الرجل. في مثل هذه اللحظات لن يأتي إنسان مثل صاحبنا مع الجنازة يقعد يقول لك والله في خلاف للفقهاء وكذا، الناس ما فعلت هذا بناء على خلاف للفقهاء. المجتمع انتقل من صورة فاضلة إلى صورة مفضولة عندك بشكل كمي، بشكل كبير جدا. نفس القصة مثلا قصة النقاب وغيره، لما يكون مثلا ينتشر في المجتمع النقاب، ثم فجأة بشكل كمي وينظر يبدأ يخلع النقاب، وما يبدأ يخلع والله لأننا نحن عندنا اكتشفنا الخلاف الفقهي، لا، يبدأ يخلع النقاب مع حملات التبرج وحملات النسوية وحملات هروب البنات وحملات كذا وحملات، فنقرأ الحادثة ضمن هذا كله. وصلاة الجنازة لأنها لن يقال بها هذا ولن تصل إلى هذه المرحلة. لماذا؟ لأنها لها ارتباط اجتماعي، وده يعني الناس تزعل إذا ما جت الجنازة، مو أعرفك وتعرفني وتصير عندي جنازة وما تجي وتقول لي في قول فقهي، لازم تقدم لي عذر، ما أرضى تقول لي في قول فقهي. خلاص لما صار واجبا اجتماعيا صار الناس يفعلونه رجاء الأجر وعدم رجاء، ولا يسأل هذا واجب ولا مستحب ولا فرض كفاية ولا ولا ولا، بدأ يحرص على أهميته لأنه يزيد العلاقة والود بينه وبين هذا الإنسان يزيد، وربما تحدث قطيعة، ربما لا تحدث قطيعة، ربما يحمل بنفسه، ربما لا يحمل بنفسه، لكن الأجر الأخروي مزهود فيه، وندور على الخلاف هنا وهناك، علما أن واقعنا أنه القصة مو خلاف، القصة أننا عندنا إشكالية في تفكيرنا، وأنه علينا ضغط من جهات خارجية. يعني مثل ما ذكر بعض الفضلاء قال كثرة الكتابات بموضوع الغناء في زماننا هذا في محاولة تجويفي هو صورة من صور القبوع تحت تحت الثقافة الغالبة. فلاحظ أنت الآن صلاة الجنازة تجبرهم لا يصلي ويذهب صلاة الجنازة ويتعب ويقف على القبر، وربما حر وربما غبار، يعني بكثير منهم لا يصلي الجماعة في المسجد المكيف ويذهب ويقف على جنازة، ولن يعود هذا الميت حيا إذا وقفت عليه، لكن أنا أواسي